يقول الأخ الكريم، يقول ما موقف الإسلام في من يزاول عمله لأحد الأمناط الحديثة الربوية بدعوى أنه إذا ترك عمله هذا سيعرض أبناءه بالخصوص إلى ما لا تحمد عقباه؟ يا أخي، ليكن في علمنا أن التعامل مع البنوك بمنزلة من يبيع الأسلحة ويسلم الأسلحة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله كيخبرنا في القرآن هكذا، يعني تقدر تعبي سلاح واحد الفردي واحد مسدس ها لمن وتقول له هاك باش تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال باش نقتل به رسول الله، وتعطيه له ولا ما تعطيه؟ تقول لا انا بالضروره يمشي يعطيني واحد 100,000 فرق وانا محتاج فيها، هذيك 100,000 فرق انا محتاج فيها، ماشي نعطيها له واقع يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش انا في حاجه؟ تقدر تقول اللي عنده رمق من لا اله الا الله محمد رسول الله محب رسول الله يعني يقدم على هذا العمل. فالله عز وجل يقول في القران سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. شوف باش بهبدوا ده بالايمان، وثم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. شوف على تاكيدات: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. كونوا على بال على انكم في المواجهه مع الله ومع رسوله. تقدر في مواجهه حرب الله، في مواجهه حرب رسول الله تقدر تنتصر؟ قل لي بالله عليك. يعني اللي يعتبر كل واحد نفسه انه اذا تعامل مع البنك انه في المواجهه، وليتيقن بالنكسه العظمى والعياذ بالله والهزيمه الكبرى النكره. ما تدري من اين تصاب، اما في اولادك واما في تجارتك واما في نفسك واما في ما شاء الله، ما تدري. انت محارب وانت الضربه في الضربات تلو الضربات فيك، والله انت ما تدري. تنتصر على الله، فلنتق الله. ثم يقول هذا كلام الله مو كلام فلان. انا جاون عندي واحد مجموعه من الاخوان ولعلهم يخدمون في البنك هكذا، كنت ساب ولا ما ادري، فبينت لهم هذا الحكم. مثل هذا الحكم ايش؟ كانوا يتصلون بي ويضحكون معي من هذاك النهار، قطعوا معي خلاص، قول سبحان عليكم السلام خلاص. هي انا ما احب احد هذيك اللي قالوا شي واحد كاين كيسالوا كيمشي لاوروبا، من هنا من طنجه كيمشي لاوروبا ويسالونه في المسجد يعني الحكم الفلاني والحكم الفلاني، كيقول كل واحد اللي سالك يقول له كيف بغيت، واش حلال ولا حرام؟ اذا حلال انا عندي الدليل نعطيك الدليل حلال، واذا حرام بغيت حرام انا نعطيك الدليل. يعني يتلاعب خص الفلوس ها، يعني اذا بغيت حلال ويقول لك يعني انت سالتي ويقول لك واش بغيت، واش حلال ولا حرام بغيت، كيف نسبك؟ اذا بغيت حلال عندي الدليل نحلل، واذا بغيت حرام يعني علاش قلت لا حول ولا قوه الا بالله. هذا اصبع علماء. ثم يقول الاخ: جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافه من بعد 30 سنه ثم ملكا عضوضا. أيوه. هذا حديث صحيح، الخلافه 30 سنه، وفعلا كذا تحققت 30 سنه، يعني الخلافه على منهاج النبوه، على منهاج النبوه. كانت جاءت ايام ابي بكر رضي الله سنتين ونصف العلم هو شهور، وجاءت خلافة عمر رضي الله عنه ما يقرب من 12 سنة، وجاءت بعدها خلافة عثمان هي في نفس هذا السنة في نفس العدد أيضا، وجاءت خلافة شحال كيجي تقريبا إيش يعني 26 سنة، جاءت 4 سنوات، 4 سنوات جاءت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، فكانت الكمال بالكمال والتمام 30 سنة. الخلافة 30 سنة ثم جاءت ملكا. أيوة. نعم. بعد هذا يقول الأخ: نطلب أن تبين لنا معنى الروافض ومنهاجهم، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أعوذ بالله، الروافض هم الذين رفضوا أبا بكر وعمر، التردي على أبي بكر وعمر والاعتراف بأبي بكر وعمر وعثمان رفضوا، ورفضوا كذلك زيد بن علي الذي كان يتردى على أبي بكر وعمر وعثمان، لما تردى عليهم رفضوا، فهم سموا رافضة للمعنى إيه؟ إنهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة، اللهم إلا 7 أو 14 عندهم خلاف في كم بقي من الصحابة لم يكفر عندهم. الكل عندهم كافر، وعندهم أن القرآن هذا ليس هو القرآن التام الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عنده أن الصحابة أمروا على تحريف القرآن، على تحريف ثلثي القرآن، مسخوا القرآن وأخذوا منه احنا الثلثين وطمسوها. ليش؟ لأنها تتحدث عن آل البيت بدعواه، ويقولون بالوصية التي ادعاها اليهودي عبد الله بن سبأ. والرجوع إلى اليهود، الرجوع في البداية والنهاية إلى اليهود. اليهود لعبوا بنا في أول في فجر الإسلام وحتى عند غروب الشمس، حتى إيش في بعد عصر هذا الدين. أين هو الذي ابتكر فكرة الوصية، وكانت مجموعة مدبرة من قبل يهود اليمن، مجموعة وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي. فجاءوا إلى المدينة وبثوا يعني نعراتهم حتى وخططوا لقتل عثمان رضي الله عنه، فدفعوا من دفعوا حتى حرض، حتى يعني أزهقت روحه إيش عثمان رضي الله عنه. ثم ابتكروا فكرة الخلافة، فكرة الوصية. والله إن الذي ودع بالتاريخ تاريخ يشهد إن أول من ودع تبع الروافد أنفسهم. والله إني قرأت كتبهم يقول أول من ابتكر فكرة الوصاية لعلي بن أبي طالب هو عبد الله بن سبأ باعترافهم هم اليهودي. ولا زالت المصيبة قائمة حتى الآن. ليش؟ لأن اليهود عجزوا عن مقاومة الإسلام وعن حرب الإسلام والقضاء على الإسلام، عجزوا بالسنان، فتظاهروا بالإسلام ودسوا في عقيدته، ودسوا فيه، حاربوه بالفكر، ضر إلى الفكر اليهودي. ولا زال اليهود يحاربون الإسلام بالسنان وباللسان حتى الآن. إذن هم ليسوا من جماعة المسلمين، الروافض ليسوا من جماعة المسلمين مهما كفروا عيون الإسلام والنخبة الطيبة التي اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. لما كفروا ما خرجوا من الملة وقالوا في كتاب الله ما قالوا، كفروا بالله وكفروا بآية الله وكفروا من جاءنا بهذا الدين، أي انتسابهم إلى الجماعة الإسلامية ما بقوا ينتمون إلى هذا الدين. نعم، يقول الأخ يا شيخ ماذا تعني بالوهابية؟ هذا السؤال لاغي. ليش؟ أنا قلت هم من قال الحق ومن يعني نشر السنة وحارب البدعة ينسبونه الوهابية. اسألوا من الوهابية؟ فعندهم الوهابية تساوي النصرانية أو اليهودية، هكذا. فعندهم إذا قالوا فلان وهابي كأنه يقول أفظع من يهودي، أفظع من مسيحي أو إيش يعني صليبي، هكذا عندهم. أما وهابي منسوب إلى محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب كان من دعاة الصالحين، أحسبه كذلك. ونحن لا ننتسب والحمد لله لا إلى محمد عبد الوهاب ولا إلى الإمام مالك. الإمام مالك اللي 100,000 عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب ما يوصلوش شعرة في رجل الإمام مالك لأنه من السلف. ومع ذلك ما رضينا أن نتحيز إلى الإمام مالك ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نكون وهابيين؟ والذي يقول فلان وهابي كأنه يقول كافر. ليش؟ لأنه ترك رسول الله وكفر برسول الله وأعرض عن رسول الله وتشبه به محمد بن عبد الوهاب. هذا المعنى. فهم يقصدون مالك وهابي يعني كافر، وهم كفروا بألف دليل، وما استطعنا أن نقول فيهم كفار، نقول مبتدعة، وهم ما عندهم شبه دليل على كفرنا ويكفروننا. وشأنهم ذلك، سنحاسب أمام الله عز وجل، ستكسب شهادتهم ويسألون. ولعلك عرفت، وإذا أردت أن تعرف، إذا قلت أنا أخذني أعرف محمد عبد الوهاب أقرأ كتبه، هذه كتبه، ها فتح المجيد وغيره من كتب، عنده السيرة مختصر السيرة، عنده كتب سأل عنها وقرأها، وإذا كان شيء غلط جيب لي. ما أقول نقص لك، ما أقول إنما أنا وهابي، وأعوذ بالله أن أكون وهابيا ومالكيا أو شافعيا أو حنبليا، أعوذ بالله. إنما نحن بالاسم الذي سمانا الله مسلمين، سماكم المسلمين من قبل، لا نختار اسما غيره. نعم، فهذا سؤال فيش ما شاء الله، هذا سؤال تهكومي يعني. على كل حال، يقول الأخ: ما حكم الشرع في الصور الفوتوغرافية؟ هل هي حلال أم حرام؟ وهل هي داخلة في الأحاديث الواردة مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين؟ نعم نعم، كل زمان وكل مكان له تصاويره وله مصورون. والله كان يعلم، وما كان ربك نسيا، كان يعلم في هذا الزمان الأعوج، في هذا الزمان المظلم، في هذا الزمان الأفلس. ها؟ ما هو أفلس يعني هو، أما الزمان عبارة عن ليل ونهار، ولكن اللي هو أفلس والعياذ بالله وأخزى هو من في الزمان. خير القرون قرني، ما هو عبارة عن العام، لا، ما هو السنوات. أهل ذلك المقصود من هم في ذلك القرن، وهم صحابة رسول الله، هم خير الناس وأفضل الناس وأشرف الناس منذ خلق الله الناس، منذ آدم إلى النفخ في الصور. الناس اللي كيضوي بحال النجوم في البشرية، حشموس شموس، هم الذين جمعهم الله لسيدنا رسول الله. والله لو افتح الله البصيرة ديالك تشوف شموس، شموس مشرقة في السلسلة البشرية، شموس أصحاب رسول الله. فهذا قصدنا. فالتصاوير إذا أردت أن تعرف لي محرم الله التصاوير، ليش؟ لما يترتب على التصاوير من مخازي والعياذ بالله، حتى في الصور الفوتوغرافية، حتى في هذه الأشرطة، في هذه الفيديوز اللي يسمى إيش، هذه الكاميرات يعني. اسأل يعني ثابت، اسأل ثابت في 13 سنة وهو يصور، 13 سنة وهو يصور، ليش كيصور؟ المرأة كيف تنكح؟ مقلوبة معلية كذا بالزبطة بالدين كذا 13، أو كيف تغسل؟ حتى كيف تغسل في الحمام؟ أنت كترسل، نعم سي زوجك ترسل تغسل في الحمام، والكاميرا نعم سي كتسجل هناك على الغفلة. وبيعت التصاوير في جميع أقطار العالم العربي، في دول الخارج كانت التصاوير تسجل فلوس. أما الفنادق اللي تصور هذه المخازي إلى الآن ما من فندق إلا ويصور هذه التصاوير ويرسلها إلى الخارج، النكاح بجميع أنواع الفلاسة والليوات بجميع أنواعه. وصلتم تصور حرام ولا لا؟ واشكل تصور حرام ولا حلال؟ من أجل هذا حرم الله التصاوير، لأن يقول العلماء الإسلام جاء بسد الذرائع، هذه قاعدة أصولية في الإسلام. شو سد الذرائع؟ كل طريق توصل إلى الحرام ولو 1% يحرمها الله. علاش عندك توقف لك 1%؟ سما سد الذرائع. علاش حرم الله النظر؟ الله خلق الجمال، الجمال البارع سبحان الله، على خلق الجمال باش يتسعد البصر كذا. ومع ذلك اش قال الله؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وعدوا عد لك وسائل الغض، شو يغطوا البصر باش ذيك التغطية اللي خلق الله من هيدو، والأولى لو كنت ثانية عليك غمض. قل المؤمن يغضوا، ليش؟ لأن النظرة فنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.